أن نأخذ أي كل دقيقة تسمح لنا في هذا الدرس الذي أسأل الله أن يجعل فيه البركة وأن ينفع به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا بس قبل أن أبدأ سؤال لن جاء أكثر من مرة، يقول ورد في الحديث اقرأ ورتل ورتقي كما كنت ترتل في الدنيا، هل القراءة خاصة بالحفظ أو لا؟ بعض العلماء قال خاصة بالحفظة، لكن حقيقة لم أجد دليل على أن هذا خاص بالحفظ. كل من قرأ القرآن ورتل ورحمة الله واسعة وفضله عظيم أنه يقال له هذا الأمر يوم القيامة، اقرأ ورتل فإن درجتك آخر درجات تبلغها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحصره بالحفظة لم أجد له وجها والله أعلم، ومن وجد وجها قويا أقول، لأن الذين قالوا لا شك عندهم سبب لذلك، فليدلني عليه والله أعلم.